شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما كان شهر رمضان هو شهر الصوم والقيام، واجتمع للصائم فيه جهادان، جهاد بالنهار وجهاد بالليل، فهو يجاهد بالنهار، جاهد بالصيام بصيام النهار، ويجاهد في الليل، يجاهد بقيام الليل لله تعالى. فأصبح شهر رمضان هو شهر الجهاد، وقد كانت غزوة بدر في شهر رمضان، وفتح مكة في شهر رمضان، الغزوة الفاصلة يوم الفرقان غزوة بدر، فرق الله بها بين الحق والباطل في ابتداء الأمر، وغزوة الفتح فتح مكة التي أذل الله فيها الشرك وأهله كانت في رمضان أيضا. فالجهاد لا شك أن له منزلة عظيمة في الإسلام، وهو ذروة سنام الإسلام. الجهاد ذروة سنام الإسلام، ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما أن لهم الرفعة في الدنيا وهم الأعلون في الدنيا والآخرة. لما كان الجهاد هذا شأنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا من الجهاد، واستولى على أنواع الجهاد كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان. وكانت ساعاته صلى الله عليه وسلم موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده، ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا. اللهم صل وسلم عليه. وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه، وقال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به، الضمير يعود على ماذا؟ به، بالقرآن. وجاهدهم به يعني بالوحي، بالقرآن. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. سورة الفرقان، وهي سورة مكية، أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، يعني أن الجهاد ليس محصورا في القتال، فالجهاد واسع وشامل. هذه سورة الفرقان، سورة مكية، أنزل الله فيها قوله تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالحجة، بالقرآن، بالوحي.

وقد وسع الله سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته، وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وفتح لهم بابا لا يغلقه عنهم إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو صدقة أو حسنة ماحية أو مصيبة مكفرة، وجعل بكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه وأطيب وألذ، فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام ويسعه الحلال فلا يضيق عنه، وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا قبله ويسرا بعده، فلن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر ال هنا للعسر المعهود، فهو عسر واحد كرره، لكن يسرا يعني جاء منكرا فدل على تعدده، فصار العسر بين يسرين، فلن يغلب عسر يسرين. فإذا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه؟ كذلك الجهاد، الجهاد يجاهدون بحسب استطاعتهم، ولا بد أن يتدرجوا في مراتب الجهاد الشرعية. قال إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب، جهاد أربع مراتب: جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار، جهاد المنافقين. من يعدهم علي؟ نعم تفضل. نعم، جهاد النفس، ما خل لو ما رتبت، جهاد النفس، جهاد الشيطان، نعم الكفار، جهاد المنافق. أحسنت وجبت بها مرتبة. نعم، من يعيد؟ نعم، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار، جهاد المنافقين. هل يمكن جهاد الكفار قبل جهاد النفس؟ ما يمكن. هل يمكن جهاد الكفار قبل جهاد الشيطان؟ ما يمكن. من يحفظ حديث يعني في جهاد النفس، في الاستعاذة بالله من شر النفس ثم من شر الشيطان وشركه، الاستعاذة من شر العدو الداخلي ثم من شر العدو الذي خرج عن النفس؟ اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر أن يقول هذا الدعاء في الصباح وفي المساء وعند مضجعه، فنحن محتاجون، من باب أولى أن نكون محتاجين، أن نستعيذ بالله في صباحنا وفي مسائنا وعند نومنا وفي كل أحوالنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا الدعاء فيه توسل، توسل بالتوحيد، توسل بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات وبتوحيد الألوهية بأنواع التوحيد كلها. اللهم فاطر السماوات والأرض، هذا توحيد الربوبية، توحيده بفعله، هو الذي فطر السماوات والأرض. عالم الغيب والشهادة، هذا توسل بصفاته، فمن صفاته أنه عالم الغيب والشهادة، عليم بكل شيء. رب كل شيء ومليكه، أيضا هذا توسل بتوحيد الربوبية. الرب هو المالك المتصرف المدبر، فهو رب كل شيء ومالكه. بقي التوسل بتوحيد الألوهية، أشهد أن لا إله إلا أنت، توسل عظيم. ثم جاء الطلب، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اكتبوه سجلوه، اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وعيد مرات، اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. كان علي رضي الله عنه إذا لاقى قرنه من الكفار، لاقى العدو من الكفار، كان يقول أنا ونفسك عليك، يعني نفسك غلبتك فكفرت، أنا ونفسك عليك. فأصبح هو وحيد أمام خصمين. أي نعم، رضي الله عنه. إذا مراتب الجهاد: جهاد النفس، جهاد الشيطان، ثم جهاد الكفار، وجهاد المنافقين، وهو أصعب الجهاد. جهاد المنافقين من أصعب الجهاد، لأنهم يظهرون ما لا يبطنون، ما يتميزون. أما الكفار فهم ظاهرين، العدو الكافري، المنافق عدو خفي، عدو خفي، نعم. ولهذا كانوا أسفل في الدرك الأسفل، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن جهاد النفس أيضا مراتب، قال جهاد النفس أربع مراتب أيضا. المرتبة الأولى أن يجاهد نفسه على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، متى فاتها علمه شقيت في الدارين. العلم التعلم صعب، صعب، يعني مجاهدة النفس على التعلم على حفظ القرآن. فأول مرتبة أن يجاهد نفسه على تعلم الهدى ودين الحق. الثانية أن يجاهد نفسه على العمل بالعلم النافع، بالهدى ودين الحق، يجاهدها على العمل به بعد علمه، لأن مجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. أين علم بلا عمل كشجر بلا ثمر، يعني إما ضره ما نفعه، فلا بد أن يعمل بالعلم النافع. العلم النافع والعلم بالهدى ودين الحق بالوحي. أين المرجع به؟ المرجع هو الوحي بقسمه، الكتاب والسنة مرجع العلم النافع. مرتبة ثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه. ما يكفي أنه يتعلم الهدى ودين الحق ويعمل به ويقول أنا ما علي من الناس، لا، لابد أن يدعوه، أن يجاهد نفسه على الدعوة، الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. مرتبة ثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه قدر ما يسر، نعم، وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ملعونين. بقي مرتبة رابعة وهي أن يجاهد نفسه على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله تعالى. إذن العلم، العمل، الدعوة، الصبر. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السورة القصيرة جمعت مراتب جهاد النفس الأربعة. نعم. قال الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. إذا استكمل العبد هذه المراتب الأربع، تعلم الدين، عمل به، دعا إليه، صبر على الأذى فيه، يقول يصير من الربانيين، من العلماء. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه ويصبر على الأذى فيه. فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. وأما جهاد الشيطان أيضا له مرتبتان. وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. يعني العبد عنده قلب يعقل به وتصور، وعنده نزوع إرادة، فالشيطان يقف على تصوره وعلى إرادته فيوسوس فيها. فجهاده مرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان في العلم النافع. الثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. يعني جهاده على دفع شبهه، وجهاده على دفع شهواته، ما يزينه من الشهوات. فالجهاد الأول دفع الشبهات يكون بعده اليقين. إذا دفعت الشبهات، كلما وسوس لك بشبهة دفعتها بالعلم النافع أوصلك إلى درجة اليقين. والثاني إذا عودت نفسك على الصبر عن الشهوات كانت نتيجته الصبر. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين. بالصبر، الصبر تلجم النفس عن شهواتها وإراداتها بالصبر، وباليقين تدفع الشبهات والشكوك. فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. الشيطان له لمة بالقلب، والملك له لمة بالقلب. ما هي لمة الشيطان؟ لمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. نعم نعم أين. فالشيطان لمته تكذيب بالحق وإيعاد بالشر، والملك يلم بالقلب، لمته تصديق بالحق وإيعاد، تصديق بالحق وإيعاد بالخير. متى يلم الملك بالقلب؟ إذا ذكر الله، إذا ذكر الله، فالملك يلم بالقلب، يعده، يثبته بالتصديق بالحق ويعده بالخير. أما إذا غفل عن ذكر الله ألم الشيطان بخرطومه على القلب، هجب. ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر، فضيق الصدر من وسواس الشيطان. الوساوس التي في الصدر والشكوك هي من الشيطان، فلا بد من الاستعاذة بالله منه، وجهاده يجاهد على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات باليقين، ويجاهد على دفع ما يلقي من الشهوات بالصبر. وأما جهاد الكفار والمنافقين فأيضا أربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات، يعني قد يكون من المسلمين أرباب ظلم وبدع ومنكرات، لا يجاهدون أيضا، جهادهم ثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نعم، بين السنة ولا تقاتل عليها، يعني بين السنة، إن قبلت منك فذاك، وإن ردت فقد برئت ذمتك. يعني إن ردت نصيحة، رد تعليمك، برئت ذمتك. أي نعم، وأنت بقدر استطاعتك تفعل. قال: فهذه 13 مرتبة من الجهاد، يعني مراتب النفس 4، وجهاد الشيطان 2، وجهاد الكفار 4، الكفار والمنافقين 4، 4 و2 6، و4 10، وجهاد أرباب الظلم 3، هذه 13، فهذه 13 مرتبة من الجهاد. مطلوب من كل مسلم أن يحدث نفسه بأن يجاهد بهذه المراتب 13. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. أي نعم، تغزو نفسك أولا، وتغزو الشيطان، ثم تغزو، تجاهد الكفار والمنافقين بما بحسب المشروع، وتجاهد أرباب البدع بحسب المشروع كذلك. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. الهجرة كما يعني ورد في الحديث: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب وسنده جيد. الهجرة مو بتنتقل من بلد إلى بلد وتصرف للاستيلاء وللكسب، لكن الهجرة أن تهجر ما نهاك الله عنه، تهجر المعاصي. نعم، المهاجر من هجر الخطايا والذنوب. ما تصلح هجرة يعني من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وأنت فيك شرك، وإن كان يعني الهجرة من مكة إلى المدينة نسخت، لكن بقي حكم الهجرة وهو الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام بعد أن تكون هجرت ما نهى الله عنه وألزمت نفسك بطاعة الله. لا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة: آمنوا وهاجروا وجاهدوا. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وكما أن الإيمان فرض على كل أحد، ففرض عليه هجرتان في كل وقت: هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد، هجرة من الشرك إلى الله بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء، هجرة إلى الله بالتوحيد عن الشرك، وبالإخلاص عن الرياء، وبالإنابة عن الجفاء، وبالتوكل على الله عن الاعتماد على غيره، وبالخوف من الله عن الخوف عن خوف السر من غيره، والرجاء أيضا تهاجر إلى الله بالرجاء عن الرجاء لغيره، وبالمحبة عن محبة غيره. لا تتخذوا مع الله ندا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وبالتوبة عن الإصرار على المعصية، وهجرة إلى رسوله بالمتابعة، الهجرة إلى الرسول بالمتابعة، بمتابعته صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره حتى لو كنت في الصين. إذا كنت متابعا له ومنقادا لأمره فقد هاجرت إليه، والتصديق بخبره صلى الله عليه وسلم، وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. ما أحد ينوب عنك في جهاد نفسك، ولا أحد ينوب عنك في جهاد الشيطان، أي نعم، ولا أحد ينوب عنك في أن تجاهد نعم نفسك في ذات الله. جهاد النفس في ذات الله وجهاد الشيطان في ذات الله كله فرض عين، ليس فرض كفاية. أما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة، يكون جهاد كفاية، قد يكون كفاية إذا حصل منهم مقصود الجهاد، إذا حصل منهم مقصود الجهاد نعم يكفي بعضهم عن الباقي. وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها. والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله، تفاوتهم في مراتب الجهاد، ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، فإنه كمل مراتب الجهاد وجاهد في الله حق جهاده